قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فمع تفسير بعض الآيات من سورة النساء مطلعها قول الله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء إلى آخر الآية الكريمة قوله تعالى ويستفتونك يطلبون منك الفتوى يطلبون منك الإجابة على سؤالهم في شأن النساء قل الله يفتيكم فيهن الفتوى في شأن النساء هي من قبل الله سبحانه وتعالى ولا يقال إن من أسماء الله المفتي لقوله تعالى قل الله يفتيكم فيهن وذلك لأن كثيرا من أهل العلم ذهبوا إلى أن الأفعال لا تشتق منها أسماء لله سبحانه وتعالى وقد قال تعالى عن نفسه ويطعم ولا يطعم وليس من أسماء الله عز وجل المطعم أقول قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان أين الجواب؟ أين السؤال وأين الجواب؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحت ذلك ومن العلماء من قال إن السؤال والجواب عليه في موطن آخر غير هذا الموطن فقد ترد الأسئلة في موطن والإجابة في موطن آخر قال فريق من أهل العلم إن السؤال وجوابه مضمن في أوائل هذه السورة المباركة إذ الله سبحانه وتعالى قال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع الآية وما السؤال بإيضاح أكثر عائشة رضي الله تعالى عنها تقول ما حاصله إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن البنات اليتيمات فكان الرجل تكون عنده يتيمة يكفلها فالبنت هذه اليتيمة تكون جميلة فلا يرضى أن يزوجها لأحد غيره هو يريد أن يتزوجها من أجل جمالها وليس بأب الله لأن أبوها ميت وليس بعم الله إنما هو قائم على أمرها فيريد أن يتزوجها لجمالها أو تكون غنية فيريد أن يتزوجها لغناها تكون يتيمة لكن ورثة مثلا 20 فدان أو 30 فدان ويريد أن يتزوجها لمالها أو لجمالها ولكن لا يريد أن يقسط لها في الصداق فإذا كانت الفتاة من أمثالها مهرها على سبيل المثال 100,000 هو يريد أن يعطيها 10,000 أو 20,000 فقط فنوهي عن ذلك نوهي الشخص عن ذلك كما أنك لا تقبل عليها إذا كانت دميمة ولا تقبل عليها إذا كانت فقيرة فكذلك إذا كانت جميلة وغنية أقسط لها في الصداق انظر مثيلاتها وأعطها من الصداق قدر ما يعطى لمثيلاتها أعطها من الصداق بقدر ما يعطى لمثيلاتها. فهذا هو الذي اختارته عائشة في تفسير هذه الآية، قالت: فكما أن الرجال يرغبون عن النساء إذا كن دميمات، عن اليتيمات إذا كن دميمات أو كن فقيرات، فنهوا عن أن يتزوجوهن إذا كن غنيات أو جميلات إلا إذا أقسطوا لهن في الصداق، أي أعطوهن مهر أمثالهن من النساء. إن عجزت عن ذلك فالنساء يا أخي سواها كثير. يعني إن كانت هذه البنت الحلوة الجميلة الغنية مهر مثيلاتها مثلا 100,000 وأنت عاجز، فربك قال: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فالنساء سواهن كثير، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، تزوج 2، تزوج 3، تزوج 4، لكن إذا أردت أن تتزوج اليتيمة لزمك الإقساط لها في الصدقة. لعل الكلام واضح، الكلام واضح مفهوم. طيب نعم، السؤال وإجابته: ماذا نصنع في اليتامى يا رسول الله، ماذا نصنع في اليتيمات يا رسول الله؟ فجاء الجواب: تصنع في اليتيمات أنك تعطيهن صداق أمثالهن، أو النساء سوهن كثير. فهمت السؤال والجواب؟ لما سألوا ماذا نصنع مع اليتيمات يا رسول الله، كيف نفعل معهن أثناء الزواج أثناء الصداق، فمضمون الجواب أنك تقسط لها في الصداق، تريد أن تتزوجها، انظر إلى صداق المثيلات وأعطيها من الصداق مثل صداق المثيلات، وإلا فابتعد عنهن وتزوج ما شئت غيرهن من النساء فالنساء سوهن كثير. فهذا قوله: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أي سواهن، مثنى إن شئتم، ثلاث إن شئتم، رباع إن شئتم. فقوله تعالى وقد تقدمت الإشارة إليه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، لا يؤصل أصلا هو التعدد، لا، إذا كانت الآية فيها يا أيها الذين آمنوا انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وأربع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فيكون الأصل التعدد، لكن ليست كذا، إنما جاءت عقب شرط: إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. كما أقول لك يا أخي لا تأكل البصل، عندك تفاح ورمان وخوخ وجوافة، أعدد عليك المباح، ليس المعنى أنني أؤصل لك استحباب الأكل من هذه الأصناف، إنما أعدد لك أنواع المباح البعيد عن المكروه، والله أعلم. ويستفتونك قل الله يفتي في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن. إذن ما معنى اللاتي ما كتب لهن؟ الصداق. وترغبون أن تنكحوهن، ترغبون أن تنكحوهن أي ترغبون في الزواج بهن. قال تعالى: والمستضعفين من الولدان. ما وجه الفتوى في المستضعفين من الولدان؟ السؤال وجابه غير واضح هنا. قيل إن المراد بالفتوى في المستضعفين من الولدان أن الصحابة سألوا عن المستضعفين من الولدان الذين لا يستطيعون الهجرة، فقد قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. لما لم تهاجروا؟ فحينئذ سأل الناس عن المستضعفين من الولدان، وسأل المستضعفون من الولدان عن أنفسهم. قالوا: ما حاصله يا رسول الله؟ إنا لا نستطيع، نحن مستضعفون أطفال صغار أو ولدان لا طاقة لهم بالهجرة. فنزلت: إلا المستضعفين من الولدان من النساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط، أي القسط في الصداق على ما تقدم، واليتامى بصفة عامة، والعدل فيهم والعدل فيهم. وأن تقوموا لليتامى بالقسط، أن تقوموا على اليتامى بالعدل. وما تفعلوا من خير أي زائد عن الواجب عليكم فإن الله كان به عليما، حث على فعل الخير. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. ما معنى ذلك؟ إن امرأة خافت من بعلها، البعل الزوج، نشوزا أي تعاليا عليها، كبرا عليها، أو إعراضا عنها، لا يريدها، يريد ينفر منها، لن يعد الزوج يحب هذه الزوجة. إن امرأة خافت من بعلها نشوزا أي تعاليا عليها أو إعراضا عنها لعدم الرغبة فيها، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. يعني أنت كنت متزوج امرأة وبعدها المرأة حصلت لها عوارض، أو حصل لقلبك عارض فأصبحت تكرهها، وقلت خلاص أنا بدلا من أن أؤثم نفسي معها أطلقها وسرحها صراحا جميلا. فجاءتك المرأة وقالت: ما الذي تنقمه علي؟ قلت: لا، أنا ما أنقم عليك شيئا، لكن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن وأنا أريد الفراق. فقالت: إذن اعتبرني غير موجودة، اعتبرني غير موجودة، لكن بس أبقى على ذمتك حتى لا أسمى في وسط الناس مطلقة. لا تقسم لي أياما ولا تقسم لي ليالي، اعتبرني كالمطلقة، لكنني صوريا لست، يعني شرعا لست مطلقة، لكن أنت في حل من شؤوني، أنت في حل من شؤوني. فهل لك يا زوج أن تقبل، هل لك أن تقبل هذا العرض وتقول: ما دامت سامحتني خلاص الحمد لله أبقي عليها حتى لا تسمى مطلقة ولا تعير بأنها مطلقة، أو لزاما أن أقبل أن أمضي الطلاق؟ فربنا يقول: والصلح خير، ومفاده أقبل هذا الصلح فهذا الصلح خير. ولكن الشيطان لا يسكت، الشيطان لا يسكت. بعد مدة وقد اتفقتم على ذلك، جاء الشيطان إليك وقال: يا أخي خلاص أنت لا تحبها، لماذا تنفق عليها؟ طلق يا أخي، ريح نفسك، وفر فلوسك. فيأتيك شح نفسك، يأتيك شح نفسك، بخلك يحضرك. وهي الأخرى يأتيها الشيطان ويقول لها: طيب لماذا هذه المعيشة النكدة؟ خلاص الرجل لا يحبك، إما أن يعدل وإما أن يفارقك. فشح نفسها يأتيها وشح الرجل يأتيه. قال تعالى: وأحضرت الأنفس الشح. فهل الأولى البقاء أو الأولى الفراق؟ الأظهر ما قاله الله، والصلح خير. إذا اصطلحوا على هذا الشيء أولى من الطلاق، إلا إذا كانت هناك أسباب أخرى لم تظهر في الآية الكريمة كإضافات على ما في الآية. افترض أنها شابة، شابة وتخشى على نفسها الوقوع في الحرام، وتخشى على نفسها أن تقع في الغواية بسبب طول الهجران، فحينئذ طلاقها أولى إن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. ورد في هذا الصدد أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها لما أسنت، أي تقدم بها السن، خشيت أن يفارقها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، أنا قد وهبت يومي وليلتي لعائشة رضي الله عنها، تبتغي بذلك مرضات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت في حل من أمري يا رسول الله. قبل النبي عليه الصلاة والسلام هذا، ولكنها ما أحبت أن تطلق، أرادت أن تبقى كأم من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنه. فحينئذ الصلح خير، فالصلح للمرأة أولى من طلاقها. وأيضا النساء منهن نساء عند كبر السن لا يجنحن إلى ما تحتاج إليه الفتاة من إعفاف. لا، أحيانا بعض النسوة إذا تقدم بهن السن تنفر من مسائل المعاشرة ونحو ذلك، وتتنازل تلقائيا لفتاة جارية حديثة السن. إذا أردنا أن نقلب الموضوع في امرأة تكره زوجها وتقول: هذا الرجل كلما دعاني للفراش كرهت معاشرته، ولا أريد أن أتحمل إثما، لأن النبي قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة دعاها زوجها إلى الفراش فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. فقالت: إذن أنا لماذا أجلب لنفسي اللعنات يوميا؟ أنا أفترق حتى أعافى من هذه اللعنات. أنت كم أي حاجة أي شيء، أنت أعطيتني كم جزاك الله خير؟ أعطيتني 20,000 جنيه مهر. يا أخي تفضل 20,000 جنيه مهر، فكني، لا أريد المعيشة معك، لأني لا أريد الكفر في الإسلام، لا أريد الكفر في الإسلام. فالزوج فكر، قال: طيب أنا لي منا مثلا أولاد وبنات، وشكلنا أمام الناس كذا ما يعني اجتماعيا لن يكون في صالح البنات عند الزواج. البنت تأتي تتزوج يقول إن أمها مطلقة يرغب عنها بعض الناس، فهل للزوج أن يقبل بدلا من أن تختلع المرأة يقبل البقاء بهذه الطريقة على أنها له زوجة، ويقول لها: خلاص أنا مسامحك في حقي، أنا مسامحك في حقي، وتكون المرأة بذلك سالمة، أم أنها ما دامت ترفض المعاشرة لزاما أن تطلق؟ عندنا هنا والصلح خير. إن تراضي على شيء فيه مصلحة للطرفين أولى من الفراق والشقاق، أولى من الفراق ومن الشقاق. فهذا معنى قوله سبحانه، من معاني قوله سبحانه: والصلح خير. إذن الصلح مع التنازل عن جزء من الحقوق أولى من الفراق. هنا تثار مسألة عند التقاضي تنفع عند التقاضي، هي أنه على القاضي أن يدرك أن هناك فارق بين الحكم والصلح، وعلى الناس أن يدركوا ذلك. فمثلا أنا دعيت إلى الحكم في قضية: زيد مدين لعمر 10,000 جنيه، وتدخلت للحكم فاستقرأت البينات واستمعت للشهود، فإذا فعلا زيد مدين لعمر 10,000، قلت: إذن كحكم يسلم زيد لعمر 10,000 كحكم، وإلا حل به من العقاب ما حل. لكن إذا كنت مصلحا لست حاكما آنذاك، لي أن أقول: يا زيد أنا متدخل بطريقة للإصلاح ليس للحكم، يا زيد تنازل عن جزء من العشرة، أعطي خذ منه سبعة، هل لي أن أقول هذا كمصلح؟ لي أن أقول كمصلح وزيد إن شاء وافق وإن شاء رفض. فأحيانا قبل أن نتدخل للصلح بين الناس، للحكم بين الناس، نقول يا جماعة ترون أننا سنصلح، وكلامنا هذا منصب على أنه إصلاح ليس حكما، ليس حكما، لأن في الحكم لابد أن أعطي لكل ذي حق حقه ما دام قد زار لي الحق واضحا جليا. لا يصلح أن أبخسه شيئا يسيرا، لكن في الصلح الأمر أمامي متاح. فإن سأل سائل عن الدليل على ما ذكر فذي إحدى الاستدلالات، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. وفي الباب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته فسمع صوتا قد ارتفع في المسجد، سمع أصوات مرتفعة في المسجد، فخرج على إثر هذه الأصوات. ما هذه الأصوات؟ رأى صحابيا يقال له كعب بن مالك يطلب دينا له من عبد الله بن أبي حضرد، يقول أعطني الدين، وسيقول أنا معسر ما عندي فلوس، وهذا يشتد في المطالبة، كعب يشتد في المطالبة، والثاني يبالغ في الاعتذار، وارتفعت الأصوات في المسجد. فقال صلى الله عليه وسلم يا كعب بن مالك، قال لبيك يا رسول الله، قال ضع من دينك هكذا، وأشار إلى النصف. قال قد فعلت يا رسول الله. فقال لي عبد الله بن أبي حضرت قم فقده، إذن خلاص قم اتصرف في النصف وأتيه. فهنا كصلح ليس حكما، وإلا الحكم لابد أن يستوفي كعب بن مالك كل حقه. فإذا عرفنا الفارق بين الصلح وبين الحكم. أحيانا نجد واحد مضروب، رأسه مكسورة أو ذراعه مجرح بالسكاكين، فنتدخل. أولى لنا أولا أن نقول للناس نحن سنتدخل للإصلاح. ليس معنى الإصلاح أنك تعفو قولا واحدا، ولكن تقريب المسافات، ادفع 10,000، ادفع 20,000، لكن كحكم لا يلزمني أن أسأل عالما عن تقدير الجروح، وأسأل أيضا طبيبا، وينضم المجلس القضائي المتمثل في الطبيب وفي المفتي الشرعي والشهود ونحو ذلك. لكن الصلح ييسر علينا أمورا، ييسر علينا أمورا كثيرة في هذا الصدد، والله أعلم. هناك إذن فارق بين الحكم وبين الصلح. قال تعالى والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح، يعني بعد أن تراضى الناس الأنفس حضرها شحها، حتى في القضايا العادية، قضايا الجنايات، مثلا أبوك ضرب أو أخوك ضرب، وأردت أنت أن تقتل الضارب، وبعدين شيئا فشيئا الأمور أصبحت تهدأ يوما بعد يوم، أصبحت الأمور تهدأ يوما بعد يوم بعد يوم. في النهاية اتفقتم على الصلح، تأخذ مثلا 10,000 جنيه مقابل الضربة التي ضربتها أو ضربها أبوك، خلاص أخذت 10,000 جنيه والصلح خير. بعد أن يأتيك الشيطان يقول لك أنت رجل مرأة، ما أنت رجل امرأة، أبوك انضرب 10,000 وأبويا ضرب لابد أن أقطع الذي ضربه، فيبخلك بالعفو الذي صدر منك ويذهب للآخر. الشيطان يذهب لمن؟ للذي دفع 10,000 جنيه. أخي ليه يعني؟ أنت عملت فيه؟ أنت موت أبوه، الجار فلان الفلاني مموت الولد ودفع 5، أنت تدفع 10,000. فيبخل الثاني، بعد أن كاد أن يتفق على 10,000 يرجع يقول لك لا خلوهم 5، ده أنا هبيع الجاموسة، مش عارف ده أنا هبيع إيراد أرض، ويبخل الطرفين. فقال تعالى تحذيرا وأحضرت الأنفس الشحا وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. العدل هنا في المحبة القلبية وفي الجماع، لن تستطيع أن تعدل في الجماع أبدا ولو حرصت، ولن تستطيع أن تعدل في المحبة القلبية ولو حرصت. أما قوله تعالى فإن خفتم أن لا تعدلوا في أصل القسمة، يعني أصل القسمة ممكن نعدل، ممكن تقسم يوم وليلة لهذه ويوم وليلة لتلك، ممكن تعطي هذه 10 جنيهات وتعطي هذه 10 جنيهات في النفقة والقسمة الليلية، لكن المحبة القلبية أنت لا تملك قلبك ولا تملك نفسك تنتشر أو لا تنتشر. فالعدل المنفي في قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم هو العدل في المحبة القلبية والجماع. أما العدل المثبت فهو العدل في القسمة الليلية وفي الإنفاق. قال تعالى فلا تميلوا كل الميل، يعني لا تأتي عند واحدة، صحيح أنت تحب واحدة من النساء وتميل إليها، لكن ليس معنى هذا أنك تؤمن الأخرى بالكلية، أنك تؤمن الأخرى بالكلية. قال تعالى فلا تميلوا كل الميل، إذن يجوز أن تميل بعض الميل، أن تميل بعض الميل ليس في أصل القسمة إنما في المحبة القلبية والجماع. فتذروها كالمعلقة، فتذروها كالتي لا زوج لها، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. هب أنك كرهت الزوجة كراهية شديدة وقلت أنا أقاوم نفسي من أجل المعاشرة مع أنك تكرهها، فجئت على نفسك مرة أو مرتين وبعدها وجدت نفسك لا تستطيع أبدا أن تعفها، فحينئذ إذا وصلت إلى هذا الحد إن يتفرق يغني الله كلا من سعته، ليس رزقها عليك ولا رزقك عليها، إنما الرزاق ذو القوة المتين هو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ولذا ذكروا هنا أثرا أن رجلا ذهب إلى آخر إلى عالم يستفتيه، يقول له أنا فقير، قال له تزوج، فتزوج فما ازداد إلا فقرا، فذهب يشكو لنا زدت فقرا، قال طلق، قال طيب يا أخي شكوت إليك الفقر فقلت تزوج، وشكيت إليك شدة الفقر فقلت طلق. قال أما أولا فإني رجوت أن تكون من أهل قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، فلم أرك من أهل هذه الآية، فرجوت أن تكون من أهل قوله وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. يعني أحيانا إذن يا إخوة المتدخل للصلح، أحيانا نرى بعض المتدخلين للصلح يقول لا أنا لم أمشيش في طلاق، أنا لا أمشي في طلاق، ليس هذا بصحيح، إن وجدت المقام يستدعي طلاق طلع أشرت بالطلاق. يعني مثلا إذا قالت الزوجة الزوج هجرني بقاله سنتين وبدأ ابن الجيران يشغلني ويوقعني في الحرام وذكرت حكايات، ووجدت من ثنايا الكلام أن خلاص الأمر سيصل إلى فعل المحرم، سيصل إلى فعل المحرم، وأن بغضها له حملها على أن تهجر له الفراش شهورا، أو بغضه لها حمله على أن يترك الفراش شهورا، فحينئذ إذا أشرت بالطلاق مبتغيا بكلامي وجه الله فأنا محسن. أما أن أتركها قد يضربها ضربة تموت بسبب هذه الضربة، قد يأجرها هجرانا يحملها على أن تزني والعياذ بالله، قد يبخل عليها بخلا شديدا يعلمها السرقة والاعتراف في السرقة. فهنالك أمور أحيانا تحمل المفتي أو المصلح على أن يقول لا هنا الطلاق أولى. فقول الناس أنا لا أمشي في طلاق، وقول الآخرين يمشي بجنازة ولا تمشي بجوازة، كله غلط. إنما نحن نريد أن نقف نتقدم إذا أمرنا الله بالتقدم، نتأخر إذا أمرنا الله بالتأخر، نوفق إذا أمرنا الله بالتوفيق، نشير بالفراق إذا رأينا أمر الله يقتضي أن يفترق. قال تعالى وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. والزوجة التي طلقت لا تظن أن رزقها على الزوج، والزوج الذي طلق لا يظن أن الزوجة خلاص ذهبت عنده كأنه سيموت أبدا، بل لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني هو القادر على أن يبدلك خيرا منها، والقادر على أن يبدلها خيرا منك، والقادر على رزقك ورزقها سبحانه وتعالى. فكل شيء في السماوات والأرض ملك له سبحانه وتعالى، وملك له جل وعلا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم، ما وصية الله للأولين والآخرين؟ أن اتقوا الله، اتقوا الله. بعد ذكر المعاشرات الزوجية والمعاملات الزوجية يأتي التذكير بتقوى الله. فاتق الله في معاملاتك الزوجية، اتق الله في المعاملة مع الزوجة، وهي الأخرى تتق الله في المعاملة معك. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. لذا قالوا وصية الله للأولين والآخرين أن يتقوا الله. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا، كان الله غنيا حميدا محمودا سبحانه وتعالى. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. أنت أيها الزوج ربي قادر على أن يذهبك ويأتي بآخر، وكذلك الزوجة، والناس كلهم ربنا قادر على أن يذهبهم إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، أي فليلتمس ذلك من الله، فعند الله الثواب في الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. قوام بالقسط أي قائم، قوام كثير القيام بالقسط أي عادلين على الدوام. قلت لك هذا شخص صوام قوام، صوام معناها كثير الصيام، قوام معناها كثير القيام، لكن قوام بالقسط كثير القيام بالعدل، كثير الحكم بالعدل، دوما يحكم بالعدل. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، تشهد شهادتك لله، ليس ابتغاء وجه الناس حتى يقول الناس شهد شهادة الحق، إنما الشهادات لله. ولذا من يكتم الشهادة كتم حقا من حقوق الله، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، يعني فاجر قلبه. هنا قال تعالى شهداء لله، فشهادتكم لا ليقال عنكم أنكم شهود بالحق، إنما لإرضاء الله ولابتغاء وجه الله ولامتثال أمر الله. ولو على أنفسكم، أي لو كانت الشهادة على أنفسكم أو الوالدين، إذا دعيت للشهادة على أبيك اشهد إذا كان الحق عليه. ولذا نرى سلفنا الصالح يشهدون على آبائهم إذا كان الحق مع الخصوم الآخرين، ولا يعنيهم أمر حزن أبيهم من عدمه. ونرى أبو داود السجستاني يصف ولده عبد الله، وهو مشهور في المحدثين، يقول ابني عبد الله كذاب، علي بن المديني يقول الحق حقا يتبع، أبي ضعيف، ضعيف في الحديث. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، أي ولو كانت الشهادة على أنفسكم أو على الوالدين والأقربين. وقد ورد في هذا الصدد أن بلالا استدعاه أخوه كي يشفع له في الزواج كما تقدم، وبلال يعرف أن أخاه ليس بالرجل الصالح، فقال له: أنت جئت تستشفع بي للزواج وأنا أعرف أنك لست بالرجل الصالح. قال: تعال اشفع لي، وأصر عليه. فذهب بلال إلى القوم وقال لهم: أنا بلال بن رباح العبد الحبشي الذي من الله علي بالعتق والإيمان، وهذا أخي رجل سوء يريد أن تزوجه. فقالوا: نزوجه من أجل بلال. ولم تمنع كلمة الحق ما قدره الله سبحانه وتعالى. أما قوله تعالى: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فما معناها؟ أحيانا تشهد شهادة، تدعى للشهادة، وأنت تعرف أن الفقير مخطئ، الفقير مخطئ، لكن يأتيك واحد يقول لك: يا أخي رجل غلبان يا أخي، تشهد عليه هو حلت حاجة، فتأخذك الشفقة عليه لفقره فتشهد ضد الغني، مع أن الغني ليس بمخطئ. وأحيانا العكس، يشهد الشخص للغني من أجل نيل مكرمة منه. فيقول الله سبحانه وتعالى: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم، الله أولى بالفقير منك، لست بأرحم على الفقير من الله، ولست بأكرم للغني من الله. الله قادر على زيادة الغني إكراما، وقادر على أن يغني الفقير، فلا تتبع الهوى أن تعدلوا. لا تشهد مع الفقير لفقره، ولا مع الغني لغناه، إنما تشهد بالحق، سواء كان فقيرا أو كان غنيا، سواء كان ضعيفا أو كان قويا. ليس هذا تخصصك أن تقول: أنا أشهد مع الفقير لفقره، أو مع الضعيف لضعفه أنا أنقذه، ليس هذا تخصصك، إنما تشهد بالحق ولو كان على أبيك، ولو كان على أخيك، تقول الكلمة التي سيسألك الله تبارك وتعالى عنها يوم القيامة. قد ورد بسند ضعيف أن عبد الله بن رواحة رضيت به اليهود حكما بينهم وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام في بعض المساء، فذهب إليهم وقال: يا معشر اليهود، يشهد الله أنكم أبغض خلق الله إلي، وقد جئتكم من عندي أحب خلق الله إلي، ولكن لا يمنعني بغضي لكم وحبي له من أن أقول بالحق. قالوا: أحسنت وصدقت وبررت يا ابن رواحة، بهذا قامت السماوات والأرض. أعود قائلا: قال تعالى: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فما معنى قوله تعالى يا صاحبي، ما معنى قوله تعالى: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما؟ يعني لا أشهد للغني لغنى، ولا مع الفقير لفقره، إنما أشهد شهادة الحق، سواء كان المشهود له أو عليه غنيا أو فقيرا، الله أولى بهما مني، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ما معنى وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا؟ أحيانا القاضي يأتيه الخصمان، أو المصلح يأتيه الخصمان، فهذا الخصم رجل وجيه وثري أنصت إليه، أسمع منه ربع ساعة، أجي عند الفقير الضعيف أقول خلص يلا خلص أسرع. يا أخي أنت أقبلت على هذا، ينبغي أيضا أن تقبل على هذا حتى يقضي حاجته. فربنا يقول وإن تلووا برقابكم عن شخص أو تعرضوا عن آخر فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فيا آداب القاضي عليه أن يتأدب بها. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، كيف هم مؤمنون خوطبوا بالإيمان؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا، قال بعض العلماء إن الآية موجهة إلى ضعفاء الإيمان من المنافقين أو غيرهم، فأمروا أن يزداد إيمانهم وأن يؤمنوا حق الإيمان. قال آخرون إنها موجهة إلى المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وتصديقا مع تصديقهم، فالإيمان يزيد وينقص، وهي إحدى الآيات الدل على زيادة الإيمان وعلى نقصانه. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالإيمان يزيد وينقص. يا أيها الذين آمنوا آمنوا ليزداد إيمانكم وتصديقكم بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، أي يزداد إيمانكم بالقرآن والكتاب الذي أنزل من قبل. الكتاب في أول الأمر هو القرآن، والثاني اسم جنس. ما معنى اسم جنس؟ أي جنس الكتب التي أنزلت كلها. فقوله والكتاب الذي أنزل من قبل، أي والكتب التي أنزلها الله من قبل. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. لا اختلاف في أن من جحد الله كفر كفرا مخرجا عن الملة تماما، وكذا من كفر بالملائكة، وكذا من كفر بالقرآن، وكذا من كفر بالبعث الآخر، وكفر بالرسول عليه الصلاة والسلام أو بأي رسول. لذا ورد عن طاووس في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فهل الذي حكم بغير ما أنزل الله كفره ككفر الذي لا إله، الذي قال لا إله، أو كفر الذي قال لا ملائكة، أو كفر الذي قال أنا الأبعد كافر بالقرآن، أو الذي كفر برسول الله ولم يصدق أن هناك رسول؟ فطاووس يرى أن ليس كذلك، يقول ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. قال تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم. كيف؟ هل أغلق باب التوبة في وجه أحد؟ كلا، لم يغلق باب التوبة في وجه أحد، ولكن لن يوفقوا إلى حق إلى الاستغفار الحق، إنما سيكون كلاما بألسنتهم. قال تعالى لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. فهنا ليغفر لهم ليوفقهم للمغفرة الحق، ودل على ذلك قوله ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، بشر أهل النفاق بالعذاب الأليم. وأيضا يجب أن نبشر أهل الصلاح بكل خير، وهذا الأمر من الأمور الدعوية المفقودة، أننا يلزمنا أن نبشر الصالحين، لأن الله قال رسلا مبشرين ومنذرين، وقال النبي لمعاذ وأبي موسى بشرا ولا تنفرا، وقال تعالى فبشر عباد. فمثلا إذا وجدت ولدا مصليا وحريصا على المجيء إلى الصلاة أعطيه دفعة قوية امتثالا لأمر الله، تعال يا بني أنت ابن من؟ أنا ابن فلان. هنيئا لك، هنيئا لك بحضورك في الصف الأول، الحمد لله أن الله وفقك وجئت تصلي الفجر، فالله يقول له قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وجدت آخر مطيعا لأبويه، جزاك الله خيرا يا بني، مطيع الوالدين هذا ربنا يكرمه وربنا يحفظه ويسلمه، هنيئا لك بطاعة والديك، أبشر بأجر عظيم من الله. وهكذا سائر أهل الإحسان، رجل محسن متصدق، هنيئا لك بإحسانك، الحمد لله الذي وفقك كي تكون محسنا. المال يا أخي يذهب ويأتي، الدنيا منصرمة كلها منصرمة، فهنيئا لك على هذا الذي بذلت، هنيئا لك لما بنيت مسجدا، لما بنيت مستشفى، لما أحسنت إلى أرملة، لما أحسنت إلى مسكين. تبشير الناس مطلب، تبشير الناس مطلب يحملهم على مزيد من البذل والعطاء. وأيضا أهل الإجرام يبشروا بالعذاب الأليم كي ينزجروا عن غيهم، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليم من سماهم، ونعوذ بالله منهم ومن أشكالهم، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يترك أهل الصلاح ويصادق أهل الشر والفساد، ينصر أهل الشر والفساد على أهل الصلاح. بشر هؤلاء المنافقين بأن لهم عذابا أليما. ما صفات هؤلاء المنافقين؟ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة؟ أيظنون أن الرفعة تأتي من عند هؤلاء الكفرة؟ لا والله أبدا، ما تأتي العزة من قبل هؤلاء الكفرة. أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا، العزة لله جميعا. فالذين يوالون أهل الكفر تعززا وطلبا للتعالي من عندهم ومن قبلهم خائبون، ضلوا الطريق، ضلوا الطريق. قال تعالى فإن العزة لله جميعا، ثم قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب، أي القرآن المتلو، أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. أين هذا الذي نزل؟ نزل في سورة الأنعام، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقودوا معهم حتى يقودوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. هل يؤخذ من قول إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا أن من أسماء الله الجامع؟ سلك ذلك بعض العلماء، لكن الأكثرون على عدم اعتباره من أسماء الله سبحانه وتعالى. فهكذا أيها الإخوة، شخصية المسلم ترسم له، يكون قولا بالحق ولو على نفسه ولو على أبيه، يزداد إيمانا، لا يجالس أهل الباطل، لا يبتغي العزة من عندهم أبدا، إنما العزة من عند الله كلها. هذا والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم.